الفرق. لماذا؟ لاختلاف العلة. الشريط الثاني عشر. فيكون في هذه الحال العلة مختلفة. مثاله لحم ببر، العلة في اللحم ما هي؟ الوزن. العلة في البر الكيل، فلما اختلفت العلة صار كيل بموزون موزون بكيل، جاز التفرق وجاز التفاضل، فتقبض مثلا اللحم ولو تأخر قبض البر، أو بالعكس جاز التفرق جاز قبض بعد التفرق. ثم ذكر قاعدة: الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذه قاعدة من قواعد الفقهاء. الجهل بالتماثل هو أن يقع الشك في هذه الكيسين، كيس بر وكيس بر، كيس رز وكيس رز، ولا ندري ما مقدار هذا ولا مقدار هذا، يمكن أن أحدهما أكثر من الآخر. هذا جهل بالتماثل، يقول ننزله منزلة العلم بالتفاضل، منزلة ما لو عرفنا مثلا أن هذا 10 وهذا 11 فلا يجوز. العلم بالتفاضل يعني علمنا يقينا أن أحدهما أكثر من الآخر، فإذا جهلنا تماثلهما وتساويهما فإننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل أو بالوزن أو بالمعيار الشرعي. يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة واشتقاقها من الزبن وهو الدفع، وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، تمر في الأرض وتمر في رأس النخلة. تقول هذا بهذا لا يجوز، وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا لهذا. هذا ما كنا وإنما ننظر إليه، استثنوا من ذلك العرايا. العرايا هي التي تباع برؤوس النخل لأجل أن تؤكل. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزابنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه. أولا أن تباع بخرصها. كم مقدار هذه النخلة؟ مقدارها 50 صاعا. هذا التمر الذي نبيع هذه 50 بـ50، تمر جاف بتمر في رؤوس النخل. هذا الشرط، أن تباع بخرصها. الثاني أن تكون أقل من 5 أوسق، يعني أقل من 300 صاع. الثالث أن يكون المشتري للنخلة محتاجا للرطب. الرابع أن لا يكون معه دراهم يشتري بها. إذا كان معه دراهم قلنا اشتري النخلة الدراهم، لا تشتريها بتمر. الخامس الحلول والتقابض، أن يحضر التمر في أصل النخلة فيقول هذا هذا التمر 50 كيلو بهذه النخلة التي مقدارها 50 كيلو. صاحب النخل يحب التمر لأنه أطعم وأحسن، وصاحب التمر يحب الرطب لأنه أشهى، فيباع تمر برطب في رؤوس النخل بهذه الشروط. عرفنا أنها مستثناة من المزابنة وأن شروطها هذه الخمسة: أولا الخرص والتقدير لأنه لا يمكن كيلها، وثانيا أن تكون أقل من 5 أوسق، وثالثا أن يكون محتاجا للرطب، ورابعا أن لا يجد الثمن، وخامسا القبض قبل التفرق. ونقتصر على هذا. فيما بعدها الشروط من الشروط أن يقع العقد على محرم، نكمله إن شاء الله في المستقبل. ابتدأنا في القسم الثاني من أقسام الفقه، وهو كتاب البلوغ، وآخره كتاب العتق، وأول القسم الثالث كتاب النكاح، وآخره باب النفقات، وأول القسم الثالث كتاب الجنايات إلى آخر الكتاب. القسم الرابع كتاب الجنايات، أي أن القسم الأول هو العبادات، والقسم الثاني المعاملات، والقسم الثالث العقود والأنكحة، والقسم الرابع الجنايات. ذكرنا أن البيع يصح بشروط، منها التراضي، قال تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الثاني أن يكون العاقب جائز التصرف، يخرج السفيه ونحوه. الثالث أن يكون المبيع مما ينتفع به مطلقا، يعني من الأموال التي ينتفع بها في كل الأحوال. الرابع أن يكون المال البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له فيه. الخامس أن يكون مقدورا على تسليمه. السادس أن يكون الثمن معلوما. السابع أن يكون المبيع معلوما. هذه شروط البيع. وهنا أيضا ألحق بها شرطين. شرط ثامن وهو ألا يكون المبيع من الربويات، ثم بين الربا. وشرط تاسع وهو ألا يقع العقد على محرم شرعا. من الشروط القديمة أن يكون المبيع مباح الانتفاع به بكل حال، فيخرج ما لا يجوز بيعه مثل المحرمات كالكلاب والسباع والخمور وآلات الغناء والصور وما أشبهها، فإن بيعها باطل لأنها محرمة، والذي يشتريها يستعملها بمحرم، والذي يبيعها يستعين بها على محرم. كذلك إذا كان المحرم شرعا، إذا كان التحريم شرعا ليس تحريما عقليا، لأن تحريم الخمور مثلا والميتات والخنازير تحريم عقلي يؤيده العقل لو لم يأتي به الشرع، ولكن تحريم الربا وتحريم العينة وما أشبهها هذه محرم شرعا. فإذا كان المبيع محرما في الشرع أو محرم في العقل فإن العقد عليه باطل. في حديث جابر قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والأصنام. الخمر محرم شرعا والعقل يؤيد تحريمه، والميتة محرمة شرعا وطبعا، والأصنام محرمة شرعا لأنه لا نفع فيها، كذلك الذي يحرم لما يترتب عليه من القطيعة بين المسلمين، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع بعضكم على بيع بعض، نهى أن يبيع أحد على بيع أخيه أو يشتري على بيع على شراء أخيه. لماذا؟ لأنه يسبب التقاطع والتشاحن، صورة البيع على بيع أخيه. إذا رأيت أخاك باع سلعة، باع ثوبا بعشرة قبل أن يتفرق، دعوت المشتري وقلت أنا أبيعك بتسعة، فإنه يسخط عليك أخوك وجارك ويحقد عليك وتصير بينكما عداوة، إلا إذا كان بيع مزايدة أو بيع مناقصة. بيع المناقصة أن تعلن مثلا شركة عن رغبتها في سيارات، فيأتيهم هذا فيقول عندي سيارات سعرها 60، فيأتي آخر فيقول عندي سيارات سعرها 59، فيأتي آخر فيقول عندي سيارات سعرها 58. هذا بيع المناقصة. وكذلك شراء المزايدة، إذا عرضت في السوق سلعة فقال هذا أنا أشتريها ب20، فقال الثاني بل ب21، وقال الثالث بل ب22، هذا يسمى بيع المزايدة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسأل فقال ألا تملك شيئا، فأخبر بأن عنده قدح وإناء، فقال ائتني بهما، فقال من يشتريهما؟ فقال رجل بدرهم، فقال من يزيد على درهم؟ فقال آخر بدرهمين، ثم باعها بالمزايدة، ثم أمره أن يشتري فأسا وحبلا وأن يحتطب وأن يبيع وأن يغني نفسه. فالحاصل أن هذا بيع مزايدة. أما عدم المزايدة، فمثلا إذا رأيت أخاك اشترى ثوبا ب10 محتاج إليه، وبعدما تم البيع لأنهما لم يتفرقا قلت لصاحبه أنا أشتريه ب11، لما أنك زدته انتزعه وباعه عليك، فهذا لا يجوز لأنه يسبب بينكما بغضا. هذا صورة البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. ما معنى ولا تناجشوا؟ أو ما هو النجش؟ النجش هو الزيادة في السلعة من غير أن يريد شراءها، إما أن يريد نفع البائع أو ضرر المشتري. الناجش خاطئ، إذا مثلا عرض هذا الكتاب وقيمته عادة 5 دراهم، هناك إنسان بحاجة إليه ولكنه لا يعرف القيمة، فجاء إنسان وأخذ يزيد فيه فقال 6، صاحبه الذي أرغب قال 7، هذا الناجس قال 8، صاحبه قال 9، قال الناجس 10، قال صاحبه 11، قيمته 5. هذا الناجس يعرف أنه ليس يشتريه وليس له حاجة به، ولكن يريد نفع البائع، يريد أن يزيد فيه حتى ينفع البائع، فهذا حرام. أو يريد ضرر المشتري، النجش حرام. كذلك ثبت أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين المرأة وولدها، فقال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته. ويكون هذا في المملوكة إذا كان لها ولد، فباع المملوكة في بلاد وباع ولدها في بلاد أخرى، أو باع ولدها في طرف البلاد وباعها هي في طرف البلاد الآخر البعيد فتفرق. لا شك أنها ستحن على ولدها وتشفق عليه، وأنها ستتضرر بفراقه، وسيغلب عليها الرحمة والبكاء والرقة، فلا تهنأ بعيش. فهذا البائع هو الذي آثم بتفريقهما. وفي حديث آخر أن علي رضي الله عنه دخل بأخوين طفلين أو شابين مملوكين، فباع أحدهما هنا وباع الآخر هنا، فرق بينهما، فلامه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذهب استرجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. ما دام أخوين شقيقين مثلا مشفقين كل منهما يحب أخاه، فلا يجوز أن تفرق بينهما. يستدل بحديث من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته، أنه يدخل فيه وإن لم يكن بيعا. الرجل إذا طلق امرأته ومعها ولد وانتزع ولده منها وهي تشفق عليه وحجبها عنه وحجبه عنها، فإن هذا داخل في الوعيد، التفريق بين الوالدة وولدها. يقول ومن ما يحرم بيعه إذا كان المشتري يعلم أنه يفعل المعصية بهذه السلعة فلا يجوز البيع عليه، لأن في ذلك مساعدة على الإثم، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا رأيته يشتري الجوز والبيض للقمار، كانوا يلعبون القمار بالبيض، فيقول إذا غلبت فعلي غلبت فلي كذا، وإذا غلبت فعلي كذا، وكذلك الجوز. القمار هو الميسر وهو قرين الخمر في التحريم، فلا يجوز أن تبيعه للقمار، أن تبيعه جوزا أو بيضا ليلعب به القمار. كذلك إذا عرفت أنه يبيع هذا العنب ليعصره خمرا، تعرف تحقق أنه يعصره خمرا، فلا يجوز أن تبيعه حتى لا تساعده على المنكر. كذلك إذا رأيت أنه يشتري هذا السلاح في فتنة بين المسلمين، يقاتل المسلمين فلا تبعه سلاحا يقاتل به المسلمين، كذلك لا تبع على قطع الطريق سلاحا ولو سكينا، إذا عرفت أنه سيقف على الطريق ويقطع الطريق ويأخذ من مر به. يقول: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلد. وفي رواية قال: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلد أو لا تلقوا الركبان، ويراد بهم أهل السلع الذين قادموا لبيعها، لا تلقاهم قبل أن يصلوا إلى السوق فتخدعهم وتشتري منهم، لأنهم يجهلون السوق، فربما يكون بيعهم لك رخيص وهي تساوي أكثر، فيكون ذلك خدعا لهم. فمن تلقي فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. إذا تلقاهم أحد واشترى منهم غنما مثلا أو أكياسا أو سيارات أو سلع أو أواني، وهم قد جلبوها ليبيعوها، فجاءهم إنسان قبل أن يصلوا إلى المكان الذي تجلب فيه فاشترى منهم، فلما وصلوا السوق وجدوه قد خدعهم وقد باعوا عليه برخص، ففي هذه الحال لهم الخيار، لهم الخيار، يعني لهم أن ينتزعوا ويقولوا: أنت خدعتنا. كذلك أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغش. مر ببر قد صبرة من بر، كومة من البر قد عرضها صاحبها للبيع، أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها فنالت بللا أي رطوبة، فقال: ما هذا يا صاحب الصبرة؟ فقال: أصابت في السماء، يعني المطر، يعني أن هذا من آثار المطر. قال: هل لا جعلته أعلاه؟ هذا الرطب اجعله في أعلاه كي يراه الناس، من غشنا فليس منا، يعني أن هذا اعتبره غش، لأنه إذا أراد أن يبيع أخذ من الأسفل من هذا المبتل الرطب الذي يكون معيبا، وباعه كأنه نظيف، فيكون هذا غشا. وأنواع الغش كثيرة: إخفاء العيب أو خلطه بما لا يتميز معه، في اللحوم مثلا إدخال العظام والعصب فيما بينها، كذلك أيضا في القمح والبر إدخال الشيء الذي فيه عيب في أسفلها، كذلك مثلا البن والهيل ونحوه إدخال الرديء في أسفلها، كذلك في الخضار ونحوه جعل الرديء في أسفل الأواني وجعل الجيد في أعلاها، يعتبر هذا من الغش. ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا. فذكر من جملة ما عابهم به تبايع العينة، ومما يدل عليها أيضا حديث عائشة: دخلت عليها أم ولد زيد بن أرقم فقالت: إني بعت زيدا غلاما بثمانمائة إلى العطاء، ثم اشتريته منه بستمائة نقدا. فقالت: بئس ما بعت وبئس ما اشتريت، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده إلا أن يتوب. هذه صورة العينة. باعت العبد 800 زيت ثم اشترته 600 نقد، فكتبت على زيد 800 وأعطته 600، فعادت عاد إليها عبدها، فكأنها أعطتها 600. فهذه صورة العينة. إذا اشتريت مثلا السيارة 60,000 دين ثم بعتها على صاحبها 50,000 نقد، أعطت 50,000، سيارته رجعت إليه وكتب بذمتك 60,000، فكأن هذه 50 و60، هذا ربا، ما أعطاك إلا هذه 50. وسئل ابن عباس عن رجل اشترى حريرة ب100 دينا ثم باعها على صاحبها 50 نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة. هذه صورة العينة، أن يبيع سلعة ب100 إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا، هذه صورة العينة. واختلف بعكسها، عكس مسألة العينة أن يكون عندك مثلا سلعة فتبيعها مثلا ب600 إلى 600 مثلا، ثم تشتريها ب400، تبيعها مثلا ب600 نقدا ثم تشتريها ب700 دينا، تقول مثلا هذا السيف أنا بحاجة إلى دراهم وبحاجة إلى السيف، أبيعك هذا السيف ب800 إلى مدة ثم أشتري منك ب600 نقدا، سيفك رجع عليك وكتب في ذمتك 800 ولم يأتك إلا 600، فهذه 600 كأنها 800. كذلك التحيل على قلب الدين، إذا حل الدين على إنسان وكان معسرا جاء إليه وقال أعطني ديني، قال ما عندي، قال أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتفيني، الدين مثلا 20,000 حال وهو لا يجدها، فقلت مثلا أبيعك هذه الأكياس 30,000 مؤجلة، باعها في السوق وأعطني ديني، أخذ هذه 30,000 ذهبها وباعها 20,000 ورد وأوفاك 20 القديمة، انقلب الدين، أكياسك رجعت إليك أو ما رجعت، لكن بدل ما الدين 20 أصبح 30. إذا حلت 30 تأتي أيضا وتقول أعطني أبيعك سلعة أخرى، أبيعك هذه السيارة 50,000، يشتريها 50,000 دين يروح يبيعها 30 ويعطيك إياه، أصبح الدين بعد 20 50، وهكذا. هذا قلب الدين. الله تعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كذلك التحيل على الربا بأن يقرضه 100 ويشترط الانتفاع بشيء من ماله، يقول أقرضك مثلا 100 أو 1,000 أو 50,000 بشرط أنك تعطيني سيارتك شهر أستعملها أو بيتك شهر شهرين أسكنه، أنت أقربته، والقرض مما يبتغى به وجه الله، فيكون هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا. أو تقول مثلا بيعني هذه الشاة بمئة وأقرضك مع المئة مئة أخرى، الشاة قيمتها مثلا 150 وهو محتاج إلى 200، فأنت تقول بعنيها بمئة وأعطيك 100 أخرى قرض، ما أقرضته إلا ليبيعك الشاة رخيصة، هذا أيضا قرض جر نفعا. وكذلك إعطاؤه عن ذلك عوضا. إذا قلت مثلا أقرضك 100 بشرط أن تعطيني عوض، أن تعطيني سواء منفعة أو عينا، أن تعطيني لحما أو فاكهة من بستانك أو رطبا أو نحو ذلك، هذا أيضا قرض جر نفع. كل قرض جر نفع فهو ربا. ومن التحيل بيع شري فضة معه غيره بفضة، هذه تسمى مسألة مد عجوة. مثلوا لها بمد عجوة ودرهم بدرهمين. العجوة تمر معروف بالمدينة، فإذا قلت مثلا أشتري منك مد عجوة ودرهم بدرهمين، لا حاجة إلى الدرهم، المد عجوة الدرهم، لماذا تدخل درهم آخر؟ أو مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، لا حاجة إلى المد الثاني، مد بمد ولا حاجة إلى الدرهم، أو بمد ودرهم، يعني مد عجوة درهم بمد عجوة درهم، هذه مسألة مد عجوة. دليله أن فضالة بن عبيد اشترى قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج. الدنانير ذهب والقلادة فيها ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع حتى تفصل، افصل الذهب وبعه أو تشتريه بمثله، والخرج تشتريه بمثله بقيمته. نهى عنه، يقول لأنه اشترى ذهبا وخرج بذهب، فقاسوا عليه أن يبيع ربويا بمثله ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسه. دليله ذهب وخرج بذهب، حتى لو كان ذهب وخرج بذهب وخرج ما يجوز، لا بد أن يكون الذهب بالذهب متماثلا يدا بيد، والخرج بقيمته. كذلك أيضا مد عجوة بهمله بدراهم، لا تدخل معه مد آخر. التمثيل هنا فيه نقص، قوله أو مد عجوة ودرهم لدرهم، الصواب بدرهمين، مد عجوة ودرهم لدرهمين، لأنه يكون الدرهم مقابل الدرهم والدرهم الثاني مقابل مد عجوة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ترع التمر بالرطب، فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. معلوم أنه إذا بيع التمر بالتمر فلا بد أن يكون مثلا بمثل متساوي. معلوم أن الرطب ما دام رطبا فإنه وزنه ثقيل لأنه متشرب بهذا الماء، فإذا جف وصار تمرا خف وزنه، وكذلك أيضا يضمر ويخف كيله، فلذلك لا يباع رطب برطب إلا مثلا بمثل، ولا يباع تمر برطب وذلك لعدم التحقق من التساوي. ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الصبرة هي كومة، كومة من التمر لا يدرى ما قدرها، قد تكون 20 كيلو أو 50 كيلو، فتشتريها بتمر معلول. اشتريت من هذه الكومة 50 كيلو تمر آخر، لا يجوز حتى تعلم مقدار تلك الصبرة ومقدار وزنها، فتبيعها تمرا بتمر مثلا بمثل يدا بيد. بيع ما في الذمة إن كان على من هو عليه جاز، بصورة ذلك إذا كان في ذمتك لي شاة أو كيس أو 20 صاع بعتك ما في ذمتك قد حل، بعتك الدائن الأكياس الكيس الذي في ذمتك أو الآصع الذي في ذمتك ب50 ريال، بعتك الشاة التي في ذمتك أو الجمل الذي في ذمتك ب100 ريال. إذا كان البيع على من هو في ذمته جاز، ولكن لا بد من شرط قبض عوضه قبل التفرق حتى لا يكون بيدين بدين. فإذا كانت مثلا الشاة التي في ذمتك غائبة واشتريتها ب100 غائبة أصبح دائنا بدين، فلا بد أن تسلم العوض، أن تسلم العوض قبل التفرق، سلم 100 قبل التفرق. في حديث عن ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقية فنبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا بأس أن تباع بسعر يومها إذا لم يتفرقا وبينهما شيء. واضح المثال، يقول مثلا نبيع البعير ب10 دنانير، ولكن ما يصير مع صاحبه لاشتراه دنانير ذهب، فيعطينا قيمة الدنانير دراهم، الدرهم في ذلك الوقت يساوي نصف السدس من الدينار، صرف الدينار 12 درهم. فإذا باعه مثلا ب10 دنانير فإنه يأخذ بدلها 120 درهم، الدينار 12. فهذا صرف بعين وذمة، العين الدراهم حاضرة والذمة الدنانير غائبة، فكأنه يقول: أشتري منك الدنانير الذي في ذمتي بدراهم نقد، في ذمتي لك 8 الشاة أو 8 البعير 10 دنانير، وليس عندي إلا دراهم، خذ قيمتها. كم قيمتها الآن في الأسواق؟ قيمة الدرهم 12، قيمة الدينار 12، قيمة العشرة 120، خذ 120. هذا جائز، يعني بيع ما في الذمة لمن هو عليه. نمثل أيضا بالجنيه، إذا كان في ذمتي لك جنيه سعودي طلبت الجنيه، فقال: ما عندي جنيه ولكن عندي دراهم سعودية. سألتم كم قيمة الجنيه السعودي؟ فقالوا: قيمته 500 ريال سعودي. فقال: أنا أعطيك صرفه، قيمته الآن 500، نقدها لك في المنزل. ها هنا ما حصل حضور الإبغين، ولكن أحدهما في الذمة والآخر نقد، فإذا لم تتفرقوا بينكما شيء فلا بأس. أما إذا كان على غير من هو عليه فلا يصح لأنه من الغرر. إذا قال مثلا عند فلان لي 10 جنيهات أبيعكها مثلا الجنيه 500، هذا بيع فيه غرر لأن صاحبها غائب ولا يبرى، هل هي ثابتة أم لا؟ وهل هي موجودة عنده أم لا؟ فمثل هذا من الغرر بيعها لمن هي عليه. ثم مثلوا الآن بالدراهم والدنانير، وأنا مثلت أيضا بالبهائم، فأقول إذا كان في ذمتك في ذمة زيد لك شاة في الذمة صفتها كذا وسنها كذا ولونها كذا ولكنها في الذمة، فهل يجوز أن أشتريها منك وهي في ذمة زيد؟ لا، لأن هذا غرر لا يدرى من أين هي وهل هي موجودة أم لا. ومثل هذا أيضا يقع أن كثيرا في هذه الأزمنة يطلب منحة أرض، فإذا أعطي منحة هذه المنحة يقع لها رقم ولا يدرى هل هي في الشرق أو في الغرب، ولا يدرى ما محلها ولا ما مكانها، هل يجوز أن يبيعها قبل أن يعرف موضعها؟ لا يجوز، لأن هذا من بيع الغرار. نقرأ الآن باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجدة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، وفي لفظ: حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. لهذا بيع الأصول والثمار. الأصول هي الثوابت، ويعبر عنها اصطلاحا أو حاليا بالعقار. فالبستان من الأصول، والأراضي من الأصول، والدور من الأصول، وما يتبعها. فمثلا البيوت التي بنيت فيها مثلا أسسها وقواعدها وحيطانها، هذه من الأصول. البساتين فيها أشجارها، فيها النخيل وفيها الأعناب وفيها التين وفيها الزيتون مثلا وفيها الخوف وفيها الأشجار الباقية، هذه أيضا من الأصول. أما الثمار فالمراد بها الثمرة التي تؤخذ من الأشجار، كرطب التمر أو رطب النخل وزبيب العناب مثلا، وثمر التين، ثمر الزيتون، ثمر التوت، ثمر الرمان والطماطم وما أشبهها، هذه من الثمار. متى تباع الأصول وكيف تباع؟ متى تباع الثمار وكيف تباع؟ اختصر المؤلف هذا الباب، اختصر على هذه الأدلة وفيها الكفاية. قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. التأبير هو التلقيح. عادة أهل النخل إذا أخرج طلعه، إذا خرج الطلع فإنهم يلقحونه، يأخذون من الفحال شماريخ ويجعلونها في وسط شماريخ النخل حتى تتماسك ولا تتساقط وتصلح، فهذا هو التأبير. فإذا أبر النخل ظهر ثمره، ثم إنه باع البستان بنخله، فهذه الثمرة تبقى للبائع حتى يصرمها. لكن إن اشترط المشتري وقال أنا لا أشتريه إلا إذا بعتني الثمر مع النخل، فله شرطه، فالمسلمون على شروطهم. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها بادئا، فإذا باع هذا البستان وفيه الأترج قد نضج والرمان قد نضج والتين قد نضج، يعني قد ظهر ثمره، قد ظهر ثمره وبدا، فإن هذه الثمرة الظاهرة للبائع، وعندهم في ذلك تفاصيل. الحاصل أن الثمرة إذا ظهرت، ثمر العنب تدلى ولو أنه صغير ثم باعه فلا يتبعه الثمر. كذلك ثمر التين ظهر ولو كان صغير فلا يباع، فلا يتبعه في البيع إلا إذا اشترطه. وهكذا ثمر الرمان والزيتون وكل الأشجار التي فيها ثمار مقصودة إذا كان ثمره بادئا. أما إذا ما ظهر بل هو باق في زهرة، هناك بعض الأشجار أول ما تنتج زهر ثم بعد الزهر الثمر، فإذا كان الزهر فقط فلا يكون الثمر للبائع بل للمشتري. كذلك إذا ظهر الزرع الذي لا يصطاد إلا مرة، مثل البر والذرة والدخن والشعير، هذا لا يصطاد إلا مرة. وأما مثلا الذي يصطاد مرارا كالبرسيم فإنه إذا باعه فالجزة الظاهرة للبائع والأصول للمشتري. يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ذكروا أنهم كانوا يشترون التمر وهو بلح لا يزال صغير، فإذا قرب الحصاد قرب الصرام قال البائع أصابه كتام، أصابه كذا، فتكثر الخصومات يترافعون، فيقول المشتري أنا اشتريت منه على أنه سيصير صالحا والآن فسد أو تساقط أو أصابه هذا الغبار أو أصابه كذا وكذا، فالآن أريد نقودي لا أريد الثمر، فكثر الترافع. فعند ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. كلمة الثمار يدخل فيها الرطب والعنب والزيتون والرمان والتفاح والخوخ وسائر الثمار تدخل في الثمار، فلا يجوز بيعها حتى تصلح. علامة الصلاح في التمر أن تحمر أو تصفر. تعرفون ثمر النخل أول ما يطلع وهو أخضر، ولكن إذا قرب نضجه فبعضه ينقلب أحمر وبعضه ينقلب أصفر، فإذا صار أو أحمر فإن ذلك علامة بدو الصلاح فيصح بيعه. وأما العنب فبعضه ينقلب أسود وبعضه يبقى على كونه أخضر، ولكن يبدو صلاحه ويطيب أكله. وأما بقية الثمار فإذا بدا صلاحه وابتدأ يطيب أكله جاز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، يعني البر أو الشعير، وذلك لأنه قبل أن يشتد عرضة للفساد أو للظمأ، يعني قد يقصر في سقيه بعدما يبيعه ثم ينضب ويهلك أو يغمر ولا يصير فيه إلا يسير، فتحصل المشادة والمنازعات. أما قوله صلى الله عليه وسلم لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ فهذه المسألة اسمها مسألة وضع الجوائح، اختلف فيها وكثر الكلام فيها بين العلماء. صورتها إذا اشتريت ثمر هذا النخل بعد ما بدأ صلاحه، اشتريت 10 نخلات، كل نخلة فيها مثلا 12 قنوة، قد بدأ صلاحه وسلمت له الثمن وتصرف في الثمن، ثم من القضاء والقدر جاء الجراد فأكله، أو جاء البرد فأسقطه، أو جاءت ريح فنسفته، أو جاءت صاعقة فأحرقته، أصابته آفة سماوية لا صنع لآدمي فيها، ففي هذه الحال هل تراجع تسترجع منه دراهمك وتقول أعطني دراهمي، أنا اشتريت النخل الثمر ولم يحصل لي ثمر، أو الدراهم له وأنت تتحمل ذلك؟ ظاهر الحديث أنه يذهب على المشتري على البائع لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، يعني لا تأخذ من المشتري شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. أنت يا صاحب البستان قد أقدمت على أنك متعرض للأخطار، في بستانك 100 نخلة أصابت هذه الجائحة كلها، هذه 10 من جملتها، تحمل لأنك متحمل للأخطار. وأما هو فقد بذل لك دراهم على أن تحصل له هذه الثمرة ولم تحصل له، فمقتضى هذا الحديث أنك ترد عليه دراهمه. ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، ولأجل ذلك ابن سعدي اختارها على مذهب أحمد حيث أقر الحديث. أما الأئمة الثلاثة فقالوا إن البيع صحيح، وإنك قد بعته وسلمت له النخل وخليت بينه وبينه ليتصرف فيه، فجاء القدر فأتلفه فهو يتحمل كما أنك تتحمل. المشتري هو الذي بذل الثمن وقد دخلت في ملكه حيث خليت بينه وبينه. وقد رووا في ذلك حديثا أن رجلا أصيب في ثمار اشتراها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدقوا عليه فلم يبلغ ما عنده، فقال لأصحاب الدين خذوا ما وجدتم فليس لكم إلا ذلك. في هذا الحديث

إذا وقع العقد لازما، إذا وقع العقد صار لازما إلا لسبب من الأسباب. تعرفون أن العقود منها ما يصير عقدا لازما ومنها ما يصير عقدا جائزا. فاللازم لا يتمكن أحدهما من فسخه بعد لزومه إلا برضا الآخر. من ذلك عقد البيع فإنه عقد لازم. فمثلا إذا اشتريت هذه الأرض بعدما رأيتها وبعدما علمت طولها وعرضها، اشتريتها ولو لم تسلم الثمن وتفرقتما ولم يحصل فيها بيع ثم ولا عيوب، لم يحصل عيب ولا نقص ولا خلل ولا غش ولا غير ذلك، فبعد التفرق يسمى العقد لازما. فلو قلت مثلا أنا لا أريدها، ألزمك الشرع ولو ما دفعت عربونا ولو ما دفعت ثمنا ما دمت قد أقدمت عليها. إلا أن هناك ما يحتاج إلى قبض أو حق توفية فلا يلزم إلا بحق التوفية. مثلا إذا اشتريت هذه الصبرة من الطعام، اشتريتها كل صاع بخمسة، ثم لم تكلها ولم تزنها وإنما التزمت أني أشتري كل صاع بخمسة، متى يكون العقد لازما؟ لا يكون لازما إلا بعد الكيل. فإذا كالها صاحبها أو وزنها وأريها قدرها ولو لم تسلم الثمن وتفرق المتبايعان لزم البيع ووجب، ولم يتمكن أحدهما من الفسخ. فلو لزم البائع وقال أنا آسف على سلعتي وعلى صبرتي، لم يقدر على استرجاعها. ولو ندم المشتري وقال أنا آسف على دراهمي ولا حاجة لي في هذه الصبرة ولا في هذا الطعام أنا مستغن عنه، لم يقدر على استرجاع دراهمه ولا على رد السلعة ولو لم يسلم. هذا معنى كون العقد لازما. ذكر أنه يصير غير لازم بسبب من الأسباب الشرعية. ذكروا أن أقسام الخيار ثمانية وبعضهم جعلها سبعة. الأول خيار المجلس، والثاني خيار الشرط، والثالث خيار التدليس، والرابع خيار الغبن، والخامس خيار العيب، والسادس خيار الاختلاف، الاختلاف بين المتبايعين، والسابع خيار التخبير إذا أخبره بثمن قد كذب فيه أو خدعه، والثامن خيار الخلف في الصفة. ذكر المؤلف بعدها بعضها. فخيار المجلس المراد به مكان البيع، سواء كان جالسين أو قائمين أو راكبين، ما دام لم يتفرق فإنهما في حكم خيار المجلس. متى يلزم؟ إذا تفرق، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. قوله كان جميعا أي ما دام جميعا يرى أحدهما الآخر. فإذا اختفى أحدهما خرج من الباب أو مثلا دخل في غرفة أخرى أو صعد في سطح أو ولى بحيث لا يسمعه إذا صوت له كلاما عاديا. لزم البيع أصبح هذا تفرقا، التفرق بالأبدان، هذا هو القول الصحيح. وقد أنكر مالك وكذلك أبو حنيفة خيار المجلس، وحملوا الحديث على التفرق بالأقوال، وهو خلاف الظاهر، لأن الحديث قال فيه وكان جميعا. كذلك قوله أو يخير أحدهما صاحبه أو يخير أحدهما الآخر، معناه أن يقول له أبيعك بشرط الخيار، بشرط أن لا خيار، أجزم بالبيع، أبيعك جزما من الآن لا خيار، يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني لزم. فأصبح يلزم بأحد أمرين: إسقاط الخيار أو التفرق. فإسقاط الخيار هو أن يقول بعتك ولا خيار لي من الآن، فقال اشتريت ولا خيار لي من الآن، وجب البيع. الخيار خيار المجلس لكل من المتبايعين. لو اشتريت مثلا السيارة ب40,000 ثم ندمت أنت في المجلس فلك أن تردها ولو قدرها في الدراهم. ولو اشتريت السيارة ب40,000 وسلمت الدراهم ثم ندم البائع فله أن يرد عليك دراهمك ويقول أنا قد ندمت أريد سيارتي. فالخيار لكل منهما. هذا خيار الشر، خيار المجلس. الثاني خيار الشرط. أورد الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. والحديث عام في الشروط في البيع والشروط في النكاح والشروط في سائر العقود. والمؤلف أسقط باب الشروط في البيع، وغيره من المؤلفين يذكرون باب الشروط في البيع ويعرفون أن الشرط إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. فإذا من ذلك شرط الخيار، فيقول مثلا بعتك السيارة ب40 ولي الخيار 5 أيام، يقول اشتريتها في هذه 5 أيام، ندم البائع فقال خذ دراهمك ورد سيارتي أنا محتاج إليها لا أستغني عنها. أو اشترط المشتري اشتريت منك السيارة ولي الخيار 5 أيام أكلمها وأنظر فيها وأفتشها، أخذ السيارة وبعد 2 أو 3 أيام رأى أنها لا تناسبها لا حاجة إليها ردها، يلزم البائع قبولها. هذا خيار الشرط، سواء الشرط للبائع أو للمشتري. لو قال مثلا البائع لي الخيار 5 أيام إذا ندمت خذ سيارتي، وقال المشتري لي الخيار 5 أيام إذا ندمت رديت عليك سيارتك وأخذت دراهمي، لهما أو لأحدهما مدة معلومة لا بد من تحديدها، ولو شهر أو نصف شهر أو أسبوع، مدة معلومة. المسلمون على شروطهم. يستثنى من ذلك إذا شرط شرطا حراما أحل حراما قد ثبت قوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. ومثل بحديث بقوله: الولاء لمن اعتق. لما أن قوما لما أن عائشة اعتقت بريرة واشترط أهلها أن الولاء لها، فقال عليه السلام: الولاء لمن اعتق، هذا شرط باطل. الولاء لمن اعتق، هم ما اعتقوا، هم باعوها، هذا شرط أحل حراما. وكذلك إذا حرم حلالا، إذا كان الشرط يحرم حلالا كان يشترط عليه ألا يركب السيارة مثلا، أو ألا يطأ الجارية أو ما أشبه ذلك، فإن هذا شرط حرم حلالا. الثالث: إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي جلب أو غيرهما. فتقدم أن النجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، كما إذا عرضت السيارة للبيع وهنا واحد محتاج إليها يشتريها ولو زاد ثمنها، فجاء واحد يزايد قيمتها 20، زاود فيها حتى وصلت إلى 30، معروف أنه ما يريدها ولكن يريد أن يضر هذا المشتري أو ينفع البائع. اتضح بعد ذلك أنه مغبون 10,000 الثلث، فله الخيار بزيادة الناجش. وكذلك المغبون بتلقي الجلب، يعني مثلا تلقاه إنسان واشترى منه شاة 100، ولما وصل إلى السوق وجدها تساوي 120، فإن له خيار. الرابع: خيار التدليس. التدليس هو إظهار السلعة في مظهر له ما يجلب إليه، خيار التدليس. فمثلا إذا باع الثوب الخلق وقد غسله وأظهر أنه جديد، واتضح أنه غسيل مرارا، فهذا تدليس. أو كذلك المثل بالمصرات. المصرات هي الشاة يترك حلبها يوم أو يومين، فإذا جلدها وإذا في ضرعها لبن كثير فيظن أن هذه عادتها فيزيد في الثمن، وهي تدليس. هذا اللبن ليس دائما، إنما لأجل أنها متروك حلبها، تصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم، لا تصروها، يعني لا تتركوا حلبها. فمن ابتاعها بعد، أي وهي مصرات، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. قالوا له: خيار 3 أيام. فإذا مضت 3 فلا يجوز له الرد بعد، إذا مضت 3 فإنه يردها ويرد معها صاع من تمر. هذا الصاع قيمة اللبن الموجود فيها حالة الشراء، لأن اللبن الذي في اليوم الثاني واليوم الثالث للمشتري، لأنها في ملكه في ذلك الوقت. لو ماتت في 3 أيام لذهبت على المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان. والحاصل أن له خيار 3 أيام، فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. هذه المصرات لأن هذا تدريس. الخامس خيار العيب. إذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين عرشه. صورة ذلك إذا ظهر أن في الشاة عيب، كونها مثلا عوراء لم يفطن لها، أو كونها مريضة لم يفطن لها، ظهر مثلا أن البيت فيه عيب، فيه تصدع في الحيطان أو السقف لم يفطن له المشتري، هذا العيب له أن يرده المشتري فيقول اقبل سلعتك، وجدنا فيها عيب، وجدنا في الكيس مثلا تراب، او وجدنا فيه شعير او ما اشبه ذلك، اقبل سلعتك ورد علي دراهمي. فاذا قدر مثلا ان الرد متعذر، ان الشاة ماتت بسبب المرض عند المشتري وذبحها واكلها، فماذا يفعل؟ له أن يطالب البائع بأرش العيب. أرش العيب، يقول الشاة معيبة، أنا اشتريتها بمئة وتبين أن فيها عيب لا تساوي إلا 50، أعطني الأرش. ما هو الأرش؟ قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، قيمتها صحيحة 100 وقيمتها معيبة 50، الأرش 50، يردها البائع على المشتري بعد أن فاتت وبعد أن ماتت. وكذلك الكيس مثلا، الكيس الذي اشتراه وجده مخلوطا بشعير لم يتفطن له فأكله، فله أن يطالب بالأرش. قيمته لو كان برا خالصا 50، وقيمته مخلوطا بهذا الشعير الذي في وساطه 40، الأرش 10. السادس خيار اختلاف المتبايعين. إذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما فسق، فإذا قال المشتري اشتريت البيت 500,000 وقال البائع بل بيتك 600، ولم يكن عندهما بينة، في هذه الحال يتحالفان. يبدأ بيمين البائع فيقول والله ما بعته ب500 وإنما بعته 600، ثم يحلف المشتري والله ما اشتريته 600 وإنما اشتريته 500. ففي هذه الحال يتراجعان، خذ بيتك ورد علي دراهمي. هذه صورة الاختلاف. الإقالة، يقول صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، وفي رواية من أقال نادما بيعته. إذا إنسان مثلا اشترى منك كتاب ب50، ثم بعدما اشتراه وذهب إلى بيته وجد الكتاب عنده وأنه ليس له حاجة به وأنه بحاجة إلى 50، جاء إليك وقال اقبل كتابك، أنا ندمت أقلني بيعتي. إذا أقلته فإنك على أجر من أقال، لأنه ندم، من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته. لك أن تقول البيع صحيح، قد بعتك كما بعت غيرك، احترمت الثمن، قد صرفت الثمن وليس عندي، ولا أرد عليك ثمنك ولا أقبل كتابك، الكتاب لك إن أردت أن تبيعه أردت أن تقتنيه. يدخل هذا في جميع السلع إذا ندم البائع أو ندم المشتري. ندم البائع مثلا إذا باع سيارته 40,000 ثم استلم الثمن ثم بعد فكر، وإذا هو لا يستغني عن هذه السيارة ولا يجد مثلها، فجاء إليك وقال: أنا ندمت، رد علي سيارتي وخذ دراهمك، البيع قد يلزم ولا أقدر ألزمك، ولكني نادم، لك أن تفعل فيه خيرا وتقيله. بعده باب السلام. يقول: يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع الصفات التي يختلف بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. اختصر كثيرا المؤلف في باب السلام، فنذكر تعريفه ونذكر بعض أمثلته ونذكر الحاجة إليه من غير إطالة، لأن الإطالة قد تفوت علينا وقتا. فنقول: السلام عقد على موصوف في الذمة معلوم، على موصوف في الذمة بثمن مقبوض بمجلس العقد، عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. هذا التعريف كأنه يتضمن شروطه، فتعريفه أيضا أنه بيع شيء غائب مؤجل بثمن حاضر. يقع هذا أو يحتاجه مثلا أهل البساتين، وكذلك أيضا بعض التجار يحتاجون إلى السلام. فصورته في البساتين أو في الزروع، إنسان يريد أن يزرع هذه الأرض ولكنه بحاجة إلى دراهم، فيأتي إليك وعندك دراهم ليقول: أبيعك في ذمتي 500 صاع من البر الذي صفته كذا وكذا، كل صاع بريالين مقدما، تعطيني الدراهم الآن 1000 وأعطيك البر بعد الحصاد، بعد نصف سنة أو بعد 5 أشهر. هذا هو السلام، يعرفونه بأنه ما عجل ثمنه وأجل مثمنه. الثمن عجل والمثمن غائب، فيه منفعة للطرفين، المشتري حصل له بيع رخيص، اشترى الصاع بريالين مع انه الان يساوي 3 أو 4، والبائع حصلت له هذه الدراهم ينتفع بها، يقول: هذه الدراهم 500 انتفع بها الان، اشتري لها بذور، اعطي منها العمال، اشتري منها ادوات، ادوات الحرث وما اشبه ذلك، وإذا حصدت زرعي أعطيته 500 ولي الباقي وأنا رابح. فالكل منهما رابح. ومثله أيضا صاحب النخل، النخل يحتاج مثلا إلى سقي، ويحتاج إلى زبر، ويحتاج إلى تلقيح، ويحتاج إلى تركيب، ويحتاج إلى حرث، وصاحبه ما عنده دراهم، بيشتري ماكينة وبيشتري مثلا حراثة وبيشتري، فيأتي إليك وعندك دراهم فيقول: أبيعك مثلا 5000 كيلو من التمر الجاف الذي لونه كذا وكذا، كل كيلو بريال، تسلم لي الدراهم الآن 20,000 وأسلم لك التمر بعد نصف سنة. يجوز، وذلك أنه ينتفع بهذه الدراهم، وأنت إذا جاءك التمر تبيع الكيلو مثلا 3 أو 4 ريالين تربح لأنه جاءك رخيص. هذا هو السلام، يصح في كل ما ينضبط بالصفة، كل شيء ينضبط بالصفة. بالأول يقولون: إن الشيء الذي تدخله الصناعة لا ينضبط بالصفة، فلأجل ذلك قالوا: